الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المقدم حفظه الله تعالى: ولما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام قد يصد عنه من أراد الدخول فيه، كان لابد من بيانه وبيان أنه ليس من الإسلام في شيء، كما قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ولأن الإسلام يدعو إلى الاجتماع على الحق، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، نواصل الكلام على مقدمة فضيلة شيخ العلامة شيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ورعاه. يقول الشيخ حفظه الله: لما كان أمر هذه الجماعات المخالفة والمختلفة يشكل خطرا على الإسلام، إلى أن قال: كان لابد من بيانه. هذا هو الواجب على أهل العلم، أن يردوا البدع، أن يردوا الضلالات، أن يردوا المخالفات الشرعية، نصحا للعباد ونصحا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من أعظم الواجبات التي تتوجب على أهل العلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من البدع في كل جمعة يقوم يخطبها في الناس، يحذر من البدع ويكرر في هذا الأمر، مع أن البدع لم توجد في زمانه عليه الصلاة والسلام. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمقصود أن الواجب على هذه الأمة، على علمائها، على طلبة العلم، على أهل العلم، أن يبينوا الحق وأن يردوا الباطل حتى لا ينخدع به الناس. وهذه من أعظم ميزات هذه الأمة، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أهم ميزات هذه الأمة قيامها بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. لما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما، قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتخفيف للتنبيه على أخطاء تلك الجماعات وبيان مخالفتها في الدعوة لمنهج الأنبياء، لعلها ترجع إلى صوابها، فإن الحق ضالة المؤمن. ولاحظ يقول: لعلها ترجع إلى صوابها. إذا المقصود من الرد، المقصود من بيان الباطل، هو مناصحة الواقعين في هذا الباطل، سواء من الدعاء إليه أو من أتباعه، من أجل أن يرجعوا إلى الصواب، من أجل أن يرجعوا إلى الحق. وهذا في مصلحة لهؤلاء المدعوين، مصلحة للمردود عليه، مصلحة لأتباعه. فليس المقصود من الرد التشفي، ليس المقصود من الرد الحظوظ النفسية، لا، وإنما هذا الرد نصح لله، نصح لرسوله، نصح لعمة المسلمين، نصح لعمتهم، نصح لهؤلاء الذين هم واقعون في هذه المخالفات الشرعية. نعم. ولئلا لا يغتر بها من لا يعرف ما هي عليه من خطأ. ومن هؤلاء العلماء الذين تولوا هذه المهمة العظيمة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من هؤلاء الذين بينوا ونصحوا. الدين النصيحة، الدين النصيحة بمعنى الدين مبني على النصيحة، حتى صار كأنه أهم أركانه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. مع أن هناك أركان أخرى وواجبات مطلوبة في الحج، لكن لما كان الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وهكذا قال هنا: الدين النصيحة، يعني كان يقول الدين كله النصيحة. والنصيحة في اللغة مأخوذة من التصفيح والتخليص من الشوائب. تقول عرب: نصحت العسل، يعني صفيته من الشوائب التي تكون فيه، من الشم، بقايا النحل ونحو ذلك. وهكذا النصيحة في الشرع تصفية الدين لله سبحانه وتعالى، بأن تعبد الله لا تشرك به شيئا، بأن تقوم بالواجبات التي أمرك الله بها، تنتهي عما حرم الله عليك، النصح للرسول معناه طاعته اتباعه عليه الصلاة والسلام، النصح لكتابه للإيمان به والعمل بما فيه، النصح لأئمة المسلمين بالسمع والطاعة لهم في غير معصية الله، الدعاء لهم بالصلاح والعافية، تأليف قلوب الناس عليهم، تنبيههم بالطرق الشرعية على الزلل والخطأ، النصح عامة المسلمين بدعوتهم إلى الخير وحثهم عليه. هذا من معاني هذا الحديث الكريم الجليل. نعم. من هؤلاء والحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد وغيرهما. نعم. من هؤلاء الذين بيّنوا ونصحوا فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو بعنوان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، فقد بين وفقه الله وجزاه خيرا منهج الرسل في الدعوة إلى الله كما جاء في كتاب الله وسنة رسوله، وعرض عليه منهج الجماعات المخالفة ليتضح الفرق بين منهج الرسل وتلك المناهج المختلفة والمخالفة لمنهج الرسل، وناقش تلك المناهج مناقشة علمية منصفة مع التعزيز بالأمثلة والشواهد، فجاء كتابه والحمد لله وافيا بالمقصود، كافيا لمن يريد الحق وحجة على من عاند وكابر، فنسأل الله أن يثيبه على عمله وينفع به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في هذا الجزء من كلام المقدم حفظه الله تعالى الثناء على المؤلف هو الشيخ ربيع، والثناء أيضا على كتابه. أما الثناء على المؤلف فذلك قوله حفظه الله، ولما كان بيان ذلك واجبا وكشفه لازما قام جماعة من العلماء من ذوي الغيرة والتحقيق، ثم ذكر منهم الشيخ ربيع حفظه الله، فهنا وصفه بهذين الوصفين أنه من العلماء وأنه من ذوي الغيرة والتحقيق. وهذا ليس بغريب، فالشيخ ربيع حفظه الله معروف عند أهل العلم بكونه من خواص أهل السنة والجماعة في هذا العصر، من العلماء الذابين عن خياض السنة الرادين للبدعة وعلى أهلها بالعلم والحجة والبرهان، وأقول ثناء العلماء عليه الكثير، ومن أراد أن يرجع إلى كلام أهل العلم في هذه المسألة فلينظر إلى المقالات والكتيبات التي ألفت في هذا الباب والأشرطة التي صدرت أيضا في هذا الباب، ومن أحسنها كتاب أخينا الشيخ خالد الضفيري حفظه الله الثناء البديع من العلماء على الشيخ ربيع. وفي هذه العجالة أحضرت بعض المقتضبات من كلام بعض كبار الأئمة، إضافة إلى ما أشار إليه الشيخ صالح الفوزان، نجد أيضا الشيخ الباز رحمه الله له ثناء كثير على الشيخ ربيع، ومن ذلك قوله الشيخ ربيع من خيرة أهل السنة والجماعة، ومعروف أنه من أهل السنة، ومعروف كتاباته ومقالاته. وكان الشيخ الباز رحمه الله ربما أرسل إلى الشيخ ربيع بخطاب رسمي يسأله عن بعض الأشخاص، ولما زار الشيخ ربيع زيارة خاصة بعد أن أصدر الشيخ بن باز رحمه الله أحد بياناته وقال فيها وأما الشيخ ربيع فإنني سأنصحه، ولما جاءه الشيخ ربيع وقال هذا أنا فلماذا تنصحني؟ قال أنصحك بالرد على كل مخالف، أنصحك بالرد على كل مخالف للحق وللسنة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول إن الذي رأيته في كتابات الشيخ الدكتور ربيع أنها مفيدة، ولا أذكر أني رأيت له خطأ وخروجا عن المنهج الذي نحن نلتقي معه ويلتقي معنا فيه، يعني المنهج السلفي منهج أهل السنة والجماعة. أيضا من كلامه قوله رحمه الله عن الشيخ الألباني إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبدا والعلم معه. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أيضا له كلام طيب مبارك عن الشيخ ربيع، فمن ذلك قوله أما بالنسبة للشيخ ربيع فأنا لا أعلم عنه إلا خيرا، والرجل صاحب سنة وصاحب حديث، إلى آخر الكلام. وسأله سائل فقال ها هنا سؤال حول كتب الشيخ ربيع، فأجاب بقوله الظاهر أن هذا السؤال لا حاجة إليه، وكما سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهوية رحمهم الله جميعا فقال مثل يسأل عن إسحاق بل إسحاق يسأل عنه إلى آخر كلامه. ولما سئل عن سيد قطب أحال على ما كتبه الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله وعلى ما كتبه الشيخ ربيع، وقال أيضا الشيخ ربيع من علماء السنة ومن أهل الخير وعقيدته سليمة ومنهجه قويم. وقد بين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبب طعن كثير من الناس بالشيخ ربيع، وذلك عندما قال انه لما تكلم على بعض الرموز من المتاخرين وصفوه او وصموه بهذه العيوب. هذا السبب الذي حمل كثير من اهل الهوى او من الجهال على الطعن في الشيخ ربيع حفظه الله، وهو انه رد على رموز كبيره معظمه غايه التعظيم عند اتباعها، مثل سيد قطب ابي العال المودودي محمد قطب وغيره ممن لا يخفى عليكم اسمه وحاله وشعره. فغضبا وتعصبا لهؤلاء الرموز اطلقوا السنتهم بالطعن فيه حفظه الله، ونسال الله عز وجل ان يجعل هذا الطعن ان يجعله رفعه لدرجته ولذكره الدنيا والاخره. هذا فيما يتعلق بمقدمه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الكتاب، وكما ثالث هذا الكتاب وبيان هذا الموضوع ما حصل من الاختلاف والافتراق والانحراف عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، مخالفة الكتاب والسنة، وترتب على تلك المخالفات ما ترتب من الفساد العظيم من الاختلاف والافتراق فيما بين المسلمين أنفسهم، وهذه نتيجة حتمية للبعد عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما حصل بعد ذلك من تسلط الأعداء الذي هو في الحقيقة عقوبة من الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره. فالله عز وجل يخالف من عصاه، يخالف من تنكب عن كتابه وعن سنة نبيه بأنواع من العقوبات. قد يكون من العقوبات إنزال الأمطار المهلكة، قد يكون من العقوبات الزلازل، قد يكون من العقوبات إثارة وإشاعة الفتن بحيث يقتل بعضهم بعض ويسفك بعض المسلمين دم بعض، وقد يكون أيضا من العقوبات الفقر، قد يكون من العقوبات تسليط العدو الخارجي. فالله عز وجل جنوده لا تعد ولا تحصى، فيعاقب من يشاء بما يشاء سبحانه وتعالى. والمخرج من هذا البلاء بالعودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب خطوة في سبيل الإصلاح حتى يرجع الناس إلى ما تركوا من دينهم في هذا الباب، باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ثانيا، حدوث تيارات فكرية برزت في الساحة الإسلامية بطرق ومناهج لإصلاح حال الأمة وإنقاذها، منها السياسي ومنها الفكري ومنها الروحي، وكل واحد من هذه التيارات يدعي ممثلوه أنه المنهج الإسلامي الحق الذي يجب اتباعه والذي لا ينقذ الأمة سواه. يعني بعض الناس لما رأى ما فيه المسلمون من الأوضاع المزرية أرادوا الخروج بها من هذا المأزق، فوضعوا حلول، منهم من وضع حلا سياسيا، منهم من وضع حلا فكريا، منهم من وضع حلا روحيا، وكل يزعم أن الحق معه وأن طوق النجاة في يده وأن سفينة النجاة هي التي صنعها للناس. ولا شك أن كل من اخترع للناس دينا أو طريقة ولا تكون هذه الطريقة موافقة للكتاب والسنة فإنها طريق ضلالة، طريق تؤدي إلى النار، طريق تؤدي إلى الشر في الدنيا وفي الآخرة. فلما لبسوا على الناس أصحاب هذه الانحرافات لبسوا عليهم لأنهم يتكلمون بلسان الدين، يتكلمون باسم الإسلام، يتكلمون باسم الدعوة إلى الله، يتكلمون بأنهم ورثة الأنبياء في دعوة الأمة. كان لا بد من بيان الباطل حتى لا تغرق الأمة في هذا الطوفان من الضلال. نعم. هذان السببان مع أسباب أخر دفعتني إلى القيام بواجب من أعظم الواجبات وأهمها، ألا وهو بيان منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله في ضوء الكتاب والسنة وبيان مزاياه التي لا يشارك فيها، وبيان ضرورة اتباعه وحده لأنه الطريق الأوحد الذي يوصل إلى الله ويكسب رضاه، وهو السبيل الأوحد لإنقاذ الأمة والموصل إلى السيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. وبعد، فإن الله تعالى الخالق الباري. ممكن يأتي شخص ويقول أن الشيخ أول قال أن هناك أناس ادعوا أن سبل الإنقاذ في أيديهم، واحد عن طريق السياسة، واحد عن طريق تهذيب الأخلاق، واحد عن طريق الفكر والعقل، والشيخ حكم على تلك التيارات أو المناهج لأنها مناهج فاسدة، مناهج لا تؤدي إلا إلى زيادة في المساوئ في الضلال، ثم قال أنه المنهج الصحيح هو الذي سيبينه في هذا الكتاب. طيب، قد يأتي شخص ويقول ممكن نفس الكلام الذي ذكره عن غيره ممكن أن ينطبق عليه، كيف نرد على هذا الشبهة؟ نعم، إذن المنهج الذي يبينه الشيخ حفظه الله وطال في عمره على طاعته، هذا المنهج الذي سيبينه الآن هل هو من اختراعه من فكره؟ لا، وإنما هو يبين منهج الأنبياء الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يبين منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كما جاء في الكتاب وفي السنة الصحيحة. أما تلك المدارس الأخرى لا، هي تخترع من عندها آراء، هي تخترع من عندها أفكار وتدعو الناس إلى سلوكها والسير على منوالها. إذا فرق عظيم بين رأي وبين بيان الشرع، بيان الوحي. نعم. وبعد، فإن الله تعالى الخالق البارئ المصور العليم الحكيم، قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه. الخالق البارئ، الخالق يعني الموجد من العدم، البارئ النتيجة واحدة، يعني المؤدى في المعنى العام للخالق والبارئ والفاطر والبديع والبارئ هو بمعنى واحد، ولكن عند التفصيل كل كلمة منها تختص بمعنى، ولهذا قالوا في البارئ مأخوذ من البر هو خلوص الشيء من غيره، خلوص الشيء من غيره، وهذا على نوعين كما ذكر ابن حجر في الفتح وغيره، أن الخلوص قد يكون بمعنى التفصي والانفصال مثل البر من المرض والبر من الدين الذي كانت مشغولة به الذمة، فهذا نوع. نوع ثاني يكون على سبيل الإنشاء على سبيل الإنشاء والخلق مثل خلق النسمة، برء النسمة، فيولد هذا المولود صحيح أنه فيه انفصال لكن من باب الخلق والإنشاء والإيجاد. وقيل البارئ يعني الذي ذرئ خلقه من التناقض والتفاوت الذي يؤدي إلى اضطراب، الذي يؤدي إلى الاضطراب والخلل في الخلق. وأكثر ما يستعمل كلمة برأ في ذوات الأرواح، في مثل كلام علي رضي الله عنه والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. نعم. قد خلق هذا الكون العظيم ودبره ونظمه بعلمه المحيط وحكمته البالغة وقدرته الشاملة لحكم جليلة وغايات نبيلة بعيدة كل البعد عن العبث والباطل واللعب. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يقول سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض. كم عدد السماوات؟ سبع. كم عدد الأرض؟ سبع. طيب، جت السماوات جمع والأرض مفرد، تقولون سبع، وش الدليل على أن الأرض سبع؟ طبعا هذه أسئلة من باب التنشيط. ها، تفضل. كيف؟ لا، أنا أقصد يعني إيش الدليل على أن الأرض سبع ومن الأرض مثلهن يعني السبع. طيب، في دليل في السنة مر عليكم في كتاب التوحيد؟ أيوة. ها، الأرض لو أن السماوات السبعة الأرضين وعامرهن غيري. ها، والأرضين السبع في كسر. بارك الله فيك. طيب، السبب في كون السماوات في الغالب تأتي بصيغة الجمع والأرض تأتي بصيغة المفرد. نعم، أيوة، جيد. يقولون هذا هو السبب، العلم عند الله أن السماوات كل سماء منفصلة عن الأخرى وأما بالنسبة للأرض الأراضين فهي يعني بعضها منضم إلى بعض. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلق الله عز وجل عبث، لم يخلقها عبثا. طيب لما خلقها؟ قال ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق. ما هو هذا الحق؟ بمعنى خلقها الله سبحانه وتعالى ليبتلي عباده، فيثيب المطيع ويعاقب العاصي. فإذا خلق الله السماوات وخلق الأرض وأوجد الإنس والجن وسخر لهم ما في السماء والأرض من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس، أكثر الإنس، أكثر الجن لا يعلم هذا الحق، ولهذا كفروا بالله وأشركوا معه آلهة أخرى والعياذ بالله. نعم. وقال تعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. حاميم من الحروف المقطعة، من الحروف المقطعة، وعلم معناها عند الله سبحانه وتعالى على الصحيح. وأما الحكمة من ذكرها فالذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وغيره من المحققين أن فيها إشارة إلى الإعجاز، كأن الله عز وجل يقول لمشركي قريش الذين أنكروا أن يكون هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وقالوا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، فالله يقول لهم هذا القرآن مركب من هذه الحروف، حروف الهجر ألف وباء وتاء وثاء وجيم، ومنها هذه الحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم قاف صاد خاء هاء إلى غير ذلك من الآيات التي وردت فيها الحروف المقطعة. فالله يقول أن هذا القرآن مركب مكون من هذه الحروف من الكلمات العربية، وهذه اللغة أنتم تتكلمون بها، هذه الحروف أنتم تركبون منها كلامكم. فإذا كنتم تزعمون أن محمدا جاء بهذا القرآن من عنده، فإذا لن يعجزكم، لأن المادة موجودة عندكم، ما يتركب من هذا القرآن موجود عندكم وفي مقدوركم، تتكلمون به ليلا ونهارا، إذا فأتوا بقرآن مثله. فإن استطعتم أن تأتوا بقرآن مثله بطل كلام محمد، وإذا لم تستطيعوا وعجزتم فبطل كلامكم، وكان ذلك دليل على أن محمدا على حق وأن هذا القرآن من عند الله وليس هو من كلام البشر. تحداهم الله أن يأتوا بقرآن بمثل القرآن كله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله فلم يستطيعوا، تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا، ولن يستطيعوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، هذه من القرائن التي تبين أن هذه الحكمة المقصودة، وذلك أنه غالب السور التي يأتي فيها الإشارة التي يأتي فيها ذكر الحروف المقطعة يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم أو الإشارة إليه، أو الإشارة إليه. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. ما هو الحق؟ الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو امتحان الإنس والجن واختبارهم. وأجل مسمى، يعني وخلقها أيضا إلى أجل مسمى، فإذا انتهى هذا الأجل خربت السماوات، خربت الأرض، وبعث الله من في القبور، ونقل الله العباد إلى الآخرة للجزاء والحساب. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. من عادة القرآن الكريم أن الله إذا ذكر خلق السماوات والأرض يذكر معه بعد ذلك التشريع، أو يذكر قبله التشريع، فهناك ترابط بين الخلق وبين الشرع. فالله خلق هذا الخلق من أجل أن يتعبدهم بشرعه الذي ارتضاه لعباده، ألا له الخلق والأمر. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وهنا قال ما خلقنا السماوات والأرض، قال وشيء تنزيل الكتاب، ثم بعد ذلك ذكر خلق السماوات والأرض إلى آيات كثيرة بمثل هذا. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. لا يؤمنون، لا يخضعون، لا يسلمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا في إشارة إلى نوع من أنواع الكفر، هو كفر الإعراض، لا يلتفت إلى الرسول ولا يبالي هل هو على حق ولا على باطل، هل ما جاء به صدق ولا كذب، مهمل هذا الأمر إيمانا كاملا، فهذا نوع من أنواع الكفر. والله أعلم. سبحانك اللهم.